بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياق آيات الصفات فيما يتعلق بنفي صفات النقص عن الله عز وجل في الآيات التي فيها نفي صفات النقص عن الله عز وجل، قال وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الآيات في نفي صفات النقص عن الله عز وجل تضمنت فيما سبق ذكره نفي السمي ونفي الكفو ونفي الند ونفي الولد ونفي الشريك في الملك ونفي الولي من الحاجة، وتتضمن هذه الآيات تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، وهذا هو الأكثر في الاستعمال في آيات السلب، آيات نفي النقص. طريقة القرآن إثبات مفصل وتنزيه مجمل في العادة، تنزيه عام لا يفصل صفات النقص إلا إذا كان هناك من يثبت هذا النقص ولا يغفر الله فينص على نفيه، لكن الأغلب في آيات القرآن النفي المجمل بمعنى نفي النقص إجمالا حتى يعلم السامع من هذه الآيات أن الله منزه عن كل نقص يتصوره في نفسه أو يتصف به مخلوق، فالله منزه عن النقائص كلها، والنقائص التي نص الله عز وجل على نفيها كما ذكرنا من الكفو والند والسمي والشريك والولد والصاحبة وغير ذلك إنما نص عليها لأجل وجود من يدعيها في صفات الرب سبحانه وتعالى. فالمشركون يدعون الأنداد الآلهة التي سموها آلهة من تلقاء أنفسهم، والمشركون واليهود والنصارى يدعون الله الولد، ويدعي كثير من من يعبد الجن والملائكة والأنبياء والأولياء وغير ذلك يدعي لهم شركة في الملك في الملك أنهم يدبرون الأمر، وكثير من الناس يتصور أن الشفعاء مع الله كالوزراء مع الملوك فهو يتخذهم أولياء لحاجته، فنفى الله عز وجل كل ذلك. فالآيات التي ذكرناها تتضمن الأولى النفي المطلق لكل نقص، يسبح لله تسبيح الله سبحانه وتعالى من كل الكائنات تنزيهه عن كل نقص، والثانية في إثبات وصف التبارك لله عز وجل، والتبارك فسره كثير من أهل العلم من السلف بالتعالي والارتفاع عن النقائص، وكما قال ابن عباس تبارك معنا تعالى، وقال الزجاج ابو العباس تبارك ارتفع، وقال ابن الانباري تبارك بمعنى تقدس، وهي كلها بمعنى سبح ايضا، يعني تنزه عز وجل في نفسه. وكذلك تضمنت الآية الكريمة نفي الولد ونفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى في ملكه. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، نفي الولد ونفي الإله مع الله سبحانه وتعالى، والتنزيه التام المطلق في قوله سبحان الله عما يصفون وقوله تعالى عما يشركون. وكذا نفي المثل عن الله، والمثل مثيل فلا تضربوا لله الأمثال، ونفي الشريك في قوله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا حرم الله عز وجل ذلك. هذه الآيات الكريمة تضمنت نفي صفات النقص عن الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن نعلم أنه لا يصح للعبد توحيد حتى ينفي صفات النقص ويثبت صفات الكمال، وهذا الخلل فيه والمخالفة لما جاءت به الرسل يحبط عقيدة الإنسان ويحبط عمله كذلك. فمن نسب إلى الله عز وجل صفات النقص كما فعل اليهود حين نسبوا إلى الله عز وجل التعب واللغوب، ونسبوا إلى الله سبحانه وتعالى الإعياء، ونسبوا له الجهل والفقر، تعالى الله عن قيام علوا كبيرة ما نفعهم عمل. ولما نسب النصارى إليه الصاحبة والولد ما نفعهم عمل، ولما ظن المشركون به ظن السوء أرداهم ذلك الظن حين ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. الآية الأولى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا التسبيح من الكائنات كلها تنزيه لله عز وجل، ينزه الله عن كل نقص ما في السماوات وما في الأرض من الأشياء العاقلة وغير العاقلة. الله جعل فيها إدراكا وخلق فيها يعني ما قدرة على التسبيح بكيفية لا نعلمها، ولذلك قالوا هل هذا بلسان الحال يعنيك في كونها مخلوقة تشهد بحالها على وجود خالقها من غير أن يكون فيها إدراك، ولكن شأنها يدل على قدرة وعلم وحكمة تامة لله سبحانه وتعالى. فهو تنزيه لله يا مصر، أنت إذا رأيت الكائنات، ده معنى تسبيح الحال، بمعنى أن هذه الكائنات إذا شهدتها أيقنت بوجود خالقها وبعلمه لأنه وضع الأشياء في موضعها، وحكمته لأنه يجعل لكل شيء غاية ومصلحة من وراء وجوده بهذه الطريقة، وقدرة تامة لأن الخلق يعجزون عن الإحاطة بأنواع هذه المخلوقات كلها، وولودها بهذا الإتقان الكامل علامة على القدرة التامة وعدم ولود العجز وتنزيه عن العجز. هذا معنى التسبيح بلسان الحال، وهو لا شك أن هذه الأشياء فعلا دالة على ذلك، ولكن إضافة إلى ذلك الصحيح أن إلى ذلك أن التسبيح على الصحيح معناه التسبيح الحقيقي، لأن الله عز وجل قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذن هذه الكائنات تسبح تسبيحا فعليا ونحن لا نفقه، ولسان الحال أي كونها شاهدة نحن قد فقهنا هذا المعنى، فدل ذلك على أن هذا أمر زائد، أن هذا التسبيح الذي أثبته الله لهذه الكائنات أمر زائد على مجرد لسان الحال، بل بلسان الحال ولسان المقال، لكن مقال لا نعرف كيفيته، لا ندري كيف لغة هذه الأشياء، والإنسان يتعلم كل يوم أشياء ويجهل، كلما تعلم شيئا علم أنه كان جاهلا ولا يزال جاهلا، انفتح له باب من ورائه ابواب عشرة ما زالت مغلقة. وهكذا الانسان الجاهل هو الذي يظن نفسه عالم. الانسان كلما زاد علما عالم ماذا جهله، ماذا جهله. بالضبط كده لما بيفتح باب، يفتح له باب يقوم يلاقي ورا الباب ده 10 ابواب، يقول يا خبر ابيض كنت فاكره باب واحد ده طلعوا ايه 10. يفتح باب، كل باب يفتحه يقوم بعد ما يفتح يقول ايوه فعلا انا مش عارف حاجه، يقوم يوصل الى نتيجه ان هو ايه جاهل. اما من قال انا عالم فهو ايه جاهل فعلا، كما قال ابن مسعود من قال انا عالم فهو جاهل. لا، ولذلك تجد ان اي انسان في مجال تخصصه لما يعرف يدرس فيه يقول لك اللي احنا ما نعرفوش اضعاف اللي احنا نعرفه. ولكن الجاهل اللي بيجي يقول لك اه دول عرفوا كل حاجه. يعني مثلا واحد ما يعرفش في الفلك يقول لك علماء الفلك دول عارفين نجمه نجمه وحته حته. اللي يدرس في الفلك يعرف ان الانسان ايه ده عرف ايه ذره، كل ما يجيبوا تلسكوب اكتر يقولوا ده احنا مش عارفين حاجه. ده اللي اغوص كل ما يجيبوا ميكروسكوب اقوى شويه يقولوا ده اللي احنا كنا فاكرينه المرة من 30-3 طلع غير اللي موجود، ده في حاجة تانية اكتر واكتر. كل ما يتعلم الانسان كل ما يعرف انه مش عارف. ولذلك الصحيح كما قال الله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يبقى احنا فعلا يقول لك ازاي الحاجات دي بتسبح، ده هي في حركة دائبة. الانسان عرف ان الاشياء دي كلها ذراتها بتتحرك وروتوناتها بتتحرك كل حاجة بتتحرك. فهي اصلا الانسان لما لسانه يتحرك بالتسبيح هي عباره عن ايه؟ عباره عن عضلات بتنقبض وتنبسط، مش كده؟ وعباره عن ذرات جوه العضلات دي والياف بتتحرك حركه معينه علشان تطلع الحرف في الاخر. والحركات دي ممكن تطلع بطريقه ثانيه وما يفهمهاش الانسان، وما عندوش هو اداه استقبال لادراك اشياء كتير جدا في الكون لها معاني لانها متقنه جدا ومحكمه جدا، بس هو مش فاهمها. فالانسان ينبغي ان يقف عند حد. ولذلك ان الانسان يقول لا ده هو وجودها بس هو ده التسبيح، الصحيح انها تسبح فعليا. وهذا المعنى من تسبيح الكائنات لله سبحانه وتعالى معنى عظيم الاهميه في حياه المسلم، لان تسبيح هذه الكائنات يشعر المسلم بأنه ليس غريبا في هذا الوجود في هذا الكون، بل الحقيقة أن الكفر هو الغريب، وأن الكفر هو القلة والذلة، وأن الكون كله يعبد الله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم ما أولا يشعره بعظمة الله عز وجل ووحدانيته وقدرته، ويشعره ثانيا بحاجة يعني بما يثبته على طريق التوحيد والإيمان ولو كان قليل السائرين فيه، ولو كان من يسير فيه قليل، كما لا يستوحش من قلة السالكين لأنه يستشعر كثرة من سار على هذا الطريق ويسير على هذا الطريق من الكائنات حوله. فهو ليس بالغريب في هذا الكون، الكائنات كلها على علاقة به على طريقته ومنهجه، هي مطيعة لله عز وجل، قالتا أتينا طائعين. فالكون كله يسبح الله يطيعه. والكافر فقط من الجنس الإنساني والجني هو الذي يعصي الله سبحانه وتعالى. ولذلك الكافرون هم الأقل عددا، وإن كانوا في الظاهر أكثر فيما يبدو للناس. وكما قال عز وجل حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا. واقل عدد هم اقل عدد، وما يعلم جنود ربك الا هو. والله عز وجل يرينا من اياته في هذه الكائنات ما يدل على طاعتها له عز وجل. فالارض تتزلزل بامره، والسماء تحصب اقواما بامره، وهو سبحانه وتعالى يعني يدبر امر الكون بامره. لو امر عز وجل الشهب ان تنزل على الارض فتحرقها او تحرق اجزاء منها لفعل سبحانه وتعالى. لو امر البحار لاغرقت الكفرة. لو امر يعني اضعف الكائنات لاقضت مضاجعهم. الم يرسل الله عز وجل الجراد الذي لو ضربت الجرادة بيدك لا اهلكتها، ارسلها الله على فرعون وقومه حتى استجاروا بموسى صلى الله عليه وسلم. ونحن لازلنا نرى ان اسراب الجراد دي ممكن ان تهجم على بلد تدمر ما فيه حتى تأكل خشب الابواب. قال فارسلنا عليهم الجرادة والقمل والضفادع، الضفادع كادت ان تهلك الفراعنة. لولا أن موسى صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل فرفع الله عز وجل لهم عذاب الضفادع. فإذا كانت الضفادع الضعيفة المهينة التي ليس شيء هي من جنود الله عز وجل، سبحان الله، يعني الأمر ده أمر عجيب، لكن لو خرجت من أماكنها حتى جعلت تدخل في أفواههم وفي شرابهم وفي طعامهم، فالكائنات مطيعة لله سبحانه وتعالى. ونحن نرى أمثلة على ده عندما ينزل الله عقابه بأقوام، والطير الأبابيل، الحجارة من سجيل، الكائنات تطيع الله سبحانه وتعالى طاعة تامة، إلا النوع الإنساني الكفرة منه، وكذا الجن الكفار منهم، الشياطين الإنس والجن هم الذين كفروا. فهذا يدفع المؤمن إلى عدم الاستيحاش من الغربة. الغربة من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى ترك الناس دين الحق، لأن أكثر الناس يميلون إلى التقليد، يميلون إلى اتباع الكثرة. يقول لك كل الناس عاملة كده، كل الناس ماشية على ذلك، كما قال عز وجل عن بلقيس: إنها كانت من قوم كافرين. ما الذي صدها؟ صدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. أكثر الناس إنما يقولون: نحن نتبع ما وجدنا عليه أباءنا ووردنا عليه مجتمعاتنا. ولذلك تجد أنواع العقائد الجاهلة الفظيعة غير المحتملة التي لو كانت تقبل تجدها مقبولة جدا في المجتمعات التي تنشأ فيها. يعني عبادة الأوثان، واحد بينحت حجر ويخليه هو اللي بيعمله وبعدين يعبده، ازاي يبقى مقبول على ده انسان؟ هذا الكلام حاجة عجيبة. لكن لو في ناس بيعبدوا الأوثان تلاقي أجيال وأجيال وأولادهم يطلعوا يعبدوا الأوثان، ولادهم يعبدوا الأوثان، ولادهم يعبدوا الأوثان. واحد لما بيبص كده على الهندوس عباد البقر، ناس تعبد البقر والعياذ بالله، وهيموتوا المسلمين ازاي؟ وقتلوا قد ايه علشان المسلمين يقولوا لا اله الا الله، سبحان الله. ودي بقت عقيدة مقبولة جدا، ويهدموا المساجد عشان يبنوا معابد عبادة الايه؟ الآلهة الباطلة والعياذ بالله، خرافات وخزعبلات. ومع ذلك كان بقى لهم كام سنة بيعبدوا البقر؟ آلاف السنين، سبحان الله، جيل ورا جيل ورا جيل. لأن أكثر الناس يفر من الغربة، مش عايز يبقى غريب، عايز يبقى زي الناس. وإلا كل التصرفات حاجات تنافي الفطرة، ليه الناس بتعملها؟ عشان يبقى زي الناس. كل واحد يميل إلى التقليد الأعمى، ولذلك هذا خطر كبير جدا على الإنسان. طب يزول عنه إزاي؟ لما يستشعر إن إيه؟ إن هو مش غريب، ده الكفر هم اللي الغرباء في الحقيقة. انت غريب وسطهم هم، لكن مش غريب وسط الكون، الكون كله على علاقة بيك، على طريقك، على يسبح لله ما في السماوات وما في الارض. انت هتسبح ربنا والحجر بيسبح ربنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: اني لا اعرف حجرا كان يسلم علي بمكة. وقال الصحابة: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. دي من كرامات الاولياء ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، انه اسمعهم تسبيح الايه؟ الطعام وهو يؤكل. فدي من ايات الله. كما سمعوا حنين الجذع الى النبي صلى الله عليه وسلم، جذع ميت خشب يعني اصم، حمى الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكته لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وخطب على المنبر. فهذه الكائنات، هذه الاشياء. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ايضا في مسلم جر شجرة من غصن من غصنها وقال: انقادي علي بإذن الله، فسارت معه منقادة كالبعير المخطوم. وقال شجرة أخرى: انقادي علي بإذن الله، فجرها صلى الله عليه وسلم وقال: التئم علي بإذن الله، فالتأمت عليه فقضى حاجته صلى الله عليه وسلم، ثم رجعت كل شجرة إلى موضعها. وهذه عصا موسى، عصا يعني مقطوعة من شجرة يهش بها الغنم، قد ماتت يعني تماما، وإذا بها تتحول إلى حية تسعى تلقف ما يأفكون، ترعب فرعون وجنده جميعا. فهذه الكائنات يعني هي في يعني تسبح الله سبحانه وتعالى معك، فلا لا تستشعر أنت بالغربة التي تدفعك إلى موافقة أكثر الخلق على باطلهم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالعبد المؤمن إذا استشعر تسبيح ما في السماوات وما في الأرض علم ملك الله عز وجل، لذلك قال: له الملك. لأن السماوات تسبح ومن في السماوات يسبح، الأرض تسبح ومن في الأرض يسبح، من يكون كذلك؟ ليس ملك أحد يصل إلى هذا أبدا ولا ذرة من الذرات. له الملك وله الحمد، والجمع بين الملك والحمد قد تقدم ذكره والله أعلى وأعلم، وذلك أن الكمال في كمال الملك وفي كمال الحمد وفي اقتران الأمرين معا، فهو في ملكه يتصرف ويدبر ملكه بما يحمد عليه. كثير من الخلق قد يملكه الله عز وجل شيئا ولكنه لا يتصرف فيه تصرف الحكمة التي يحمد عليها، بل غالب من يعطيه الله عز وجل ملكا في هذه الدنيا يتصرف تصرف السفه والطيش والإعجاب بالنفس والغرور والكبر مما لا يليق به، ويأمر بأنواع الأهواء والعياذ بالله لمجرد أن يستشعر ملكه، فلا يحمد على ذلك. وكثير وأكثر الملوك ظلمة إلا من هداه الله عز وجل، لكن الأغلب الأعم يعني حتى في أهل الإسلام منذ أن تحولت الخلافة إلى ملك، نشوف مثلا كم من الظلم وكم من فترات العدل، تلاقي إن أكثر الملك يكون معه تجاوز وظلم ولا يحمد، كل من يحكم قلة قليلة جدا تحمد وأكثرهم يذمون. الناس دايما تضيق بحكامها ورؤسائها وملوكها، فعامة ملك الدنيا معه ذم وليس معه حمد، وعامة من يحمد ليس معه ملك. عامة من يحمد من الناس تلاقي ده اللي بعيد عن الملك، الملك ده فعلا مصيبة تجعل الإنسان دائما يذل. فدائما من يكون حكيما يكون بعيدا عن عن الملك، أما أن يجمع الوصفين معا فهذا لا يكاد يقع. يعني كم من الملوك العادلين المحمودين قلة قليلة جدا، الله ده نوع من أنواع الكمال، الجمع بين الملك وبين الحمد، والله عز وجل له كمال الملك وله كمال الحمد، لأنه يضع الأشياء في مواضيعها مع كمال ملكه. لو أنه تصرف في ملكه بأي شيء لما كان لأحد أن يعترض، ومع ذلك فهو لا يتصرف في ملكه إلا بمقتضى الحمد، إلا بما يحمد عليه، لا يضع الأشياء إلا في مواضيعها، لا يظلم الناس شيئا. لو أنه سبحانه وتعالى أهلك الأولين والآخرين لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب سبحانه وتعالى، كما قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الله عز وجل لو فعل في ملكه ما فعل لما كان هناك لأحد أن يعترض، ومع ذلك فهو لا يظلم سبحانه وتعالى، هو الذي أوجد هذا العالم و أبدعه من العدم وبرأه من العدم، ومع ذلك لا يتصرف فيه إلا بالحكمة وإلا بالحمد، ولذا يحمد على المحمود على المحبوب وعلى المكروه سبحانه وتعالى، له الملك وله الحمد، لأنه عز وجل يحمد على ما يكره من الأمور، ما تكرهه النفوس، حتى ما يكرهه عز وجل جعل من وراء إيجاده حكمة ومصلحة وخير لا يحيط الناس به، حتى إبليس، بل خلق إبليس لمصلحة وخلق الشياطين لمصالح لا يمكن أن تحصل إلا بوجودهم. لما قلنا أنواع العبودية التي وسط أنواع الشرك والكفر والنفاق نوع معين من العبودية، هذه عبودية يحبها الله عز وجل أن يعبد عز وجل في الهرج، أن يعبد في أن وسط الضلال، هو عز وجل تعبده الملائكة بس وسط كل من يعبد الله، وكل الملائكة تعبد وتطيع، وهناك والمؤمنون الذين في مجتمع المؤمنين يعبدون الله عز وجل وسط المؤمنين كلهم، وهذه هذا يحبه الله، لكن هناك عبودية أحب إلى الله وهو أن يعبد عز وجل في وسط في وسط الشرك وسط الضلال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إليه، عبادة في الهرج في الفتن كهجرة إليه، قدر الله وجود الهرج عشان الناس عشان يوجد قلة قليلة تبقى زي الخلاصة تعبد ربنا في وسط المتاعب، بالضبط كده زي الجهاد في سبيل الله وسط ان كل الناس ترى الجد حاجة مستحيلة، لا والله فعلا كرامة، إكرام من الله عز وجل أن يكرم بعض خلقه أن يجاهدوا في سبيل الله، لما يكون الدعوة الأرض كلها تطارد أهل الإسلام الحق واهل البذل في سبيل الله والجهد في سبيل الله. يبقى اكرام من الله عز وجل دول خلاصه في العالم، ان يمتن الرب سبحانه وتعالى عليهم بذلك، يجعل العالم كله يحيط بهم وما يقدروش عليهم، ويحاولون صرفهم عن دينهم، وكذا كل داعي الى الخير والحق وسط انواع الضلال، ان الرسل دعوا الى الله عز وجل في وسط صدود تام من الكفار والمنافقين وحروب دائمه وانفضاض من الناس وفرار منهم، ثم يعني الله عز وجل شأنهم، يقول والله الحمد عز وجل على ما قدر من فرار الناس عن الحق، وما له الحمد على ما قدر من انصراف قلوبهم عن الحق، وله الحمد على ما أزاغ قلوب الكافرين حتى أعد سبحانه وتعالى المؤمنين رغم كيد الكافرين ورغم مكر الماكرين. يبقى له الحمد على كل حال، فضلا عن الحمد على المحبوب الذي تسر به النفوس، وعن المحبوب الذي يحبه عز وجل، فهو الذي من به، هو الذي وفق للطاعة، وهو الذي أعان عليها، وهو الذي هيأ العبد لتحصيلها، فله الملك وله الحمد سبحانه وتعالى، ولا يخرج شيء عن ملكه ولا شيء عن حكمته، لا يجاوز ملكه أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق. الكلمات كلمات الله بكون فيكون، لا يجاوزها بر ولا فاجر، مش ممكن يخرج عنها أحد، ذلك لا يخرج عن ملكه أحد. مين اللي نفوا ملك الله سبحانه وتعالى؟ القدرية النفاء اللي بيقولوا لا، إذا يقع في ملكه ما لا يريد، اللي هم نفاة القدر. والجبرية نفاة الايه؟ الحمد، مش كده؟ واهل السنة مثبت الحكمة الملك والحمد. الجبرية ليه نفاة الحمد؟ لان بيقولوا القاه في اليم مكتوفا وقال اياك اياك ان تبتلى بالماء. الجبرية اللي بيقولوا من انسان ملوش ارادة كلفهم بالخير وحرمهم منه وقال لهم يعملوا الطاعة وهو مقدر عليهم ما يعملوهاش وما يقدروش يعملوها، ولا يعوذ بالله. الجبرية اللي بينفوا ارادة الانسان ينفون حمد الله سبحانه وتعالى، ان ده تصرف. لو ان واحد مع عبده كتفه وقال له يعني لا ورماه في الميه وقال له ما تتبلش، يقول ده ظالم مفتري، مش كده؟ ولا يعوذ بالله. لما يكلف اعمى بنقط الكتاب، يديله كتاب ويقول له نقط الكتاب ده وهو اعمى، يبقى ظالم فعلا. اهم تشبيهات الجبريه بذلك، يقولوا تكليف الكافر بالإيمان كتكليف المقعد بالطيران، وتكليف الأعمى بنقط الكتاب، وألقاه في يم مكتوفا وإياك وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، وضعوا اللحم البذات على ذروة جنة عدن ثم لاموا البذات على تناول اللحم، لو أرادوا صيانتي سفروا عني وجهك الحسن، والعياذ بالله. شوف الرأي الشاعر القليل الأدب المجرم، يقول لو أرادوا صيانتي لما كانوش ورينوا وشك، عشان كده هو انا عايز يقول انا ماليش دعوه ان انا ايه، طالما شفته شاف وشها يبقى مالوش ذنب في ان هو ايه وقع في الفاحشه، يبقى ربنا اللي مش عايز نستدي. اهو ده اللي بيقوله مين؟ لما ربنا يهديني لا يهديني. شفتوا بقى الجبريه موجودين ازاي؟ مش كتير قوي من الناس يقولوا كده، بس ربنا ما هدانيش عم الشيخ، هو مش ده معنى الكلام؟ كتير جدا من الناس ما هو عايز يقول انا ماليش دعوه، ده انا مكتوب عليا الشقاء، ده انا مكتوب عليه، هم دول الجبريه اللي بيتقي بيتهموا ربنا والعياذ بالله بان هو ظلمهم، والعياذ بالله. بيقولوا ربنا له الحمد، بيقولوا له الملك، ما هو الملك غصب عن نعمل ايه؟ مضطرين، لكن ما بيثبتوش ان ربنا له ليه؟ الحمد. والقدريه النفاء اللي بينفوا يقولوا لا، ده الشياطين والانس والجن بيعملوا تصرفات وربنا ما يقدرش على اي فعل فيه، افعالهم الاختياريه خارجه عن اراده الله. يبقى علشان يقولوا لا مش ممكن ربنا يتهم بالظلم، صح؟ ما هم عايزين يثبتوا لله الحمد وان هو ايه ليس ايه يظلم الناس، وده حق فعلا ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون، لكن لابد تثبت كمال الملك مع كمال الايه الحمد، ومفيش تعارض اصلا بين الاثنين زي ما قلنا، لانه قدر المكروه لاشياء اخرى ايه محبوبة له عز وجل، ويحمد على تقديرها وكون وهي في ملكه عز وجل، فلابد تشهد الجمع، وده شهود الملك، ولابد تشهد الفرق. الجمع يعني ايه؟ يعني الخير والشر كل ده بملك الله، في ملك الله. ابليس من ملك الله، واليهود والنصارى من ملك الله، والمسلمين في ملك الله، والطاعه والمعصيه كل ذلك ايه له الملك. وتشهد الفرق بقى بين ان في خير وفي شر، والله له الحمد على ذلك، على الخير الذي قدر ولوده، وعلى الشر، لان الشر ده مش شر محض، شر يترتب عليه خير من نوع تاني ما كانش ممكن يوجد الخير ده الا من وجود الشر ده، ولهذا قدر عز وجل ولوده كما ذكرنا. فلا بد ان نقر بان الله عز وجل له الملك وله الحمد سبحانه وتعالى، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. شوف عشان زي ما قلنا تعلق الملك والحمد بالقدر، قال وهو على كل شيء قدير، على كل شيء، افعال العباد داخله في ذلك. ولذلك الايه دي تثبت يعني التوحيد، وتثبت القدر، وتثبت العدل، وتثبت الحكمه، وترد على اهل البدع بانواعهم المختلفه، وترد على الكفر بانواعهم المختلفه، لان الكفر لا ينزهون الله عن النقص، الذي جعل مع الله اله اخر لا ينزه الله عن النقص. ولذلك الكون يسبح الله عن ذلك، الكون يسبح الله عز وجل عن قول من قال ان الله ثالث ثلاثة، وعن قول من قال ان الله اتخذ ولدا، وعن قول من قال ان الله فقير، وعن قول من قال ان الله تعب بعد خلق الارض في اليوم السابع، فاستراح في اليوم السابع والعياذ بالله. ينزه الله عز وجل الكون كله، ينزه الله عز وجل عن وجود الشريك في الربوبية الذي يزعم الكفرة والمنافقون والزنادقة انهم يدبرون الكون مع الله، او انهم يملكون الامر مع الله عز وجل، او انه يطلب منهم جلب النفع والضر. الكائنات كلها تسبح الله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا المؤمن اذا استشعر هذه المعاني، استشعر التوحيد، استشعر كمال الملك وكمال الحمد وكمال القدرة، صفات الرب عز وجل، هو لمعنى الإيمان. أساس الإيمان بالقضاء والقدر توحيد الله، القدر قدرة الله، كما قال الإمام أحمد، الإيمان بالقدر الإيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى. يعني هذه الآيات العظيمة المسبحات فيها سورة الحديد دي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيها آية بألف آية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هي الله عز وجل، هل هذه الآية أو غيرها، لكن المسبحات عموما آيات، ما فيها من الآيات التي تبدأ بالتسبيح فيها ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الثناء عليه بما هو أهله وتنزيهه عن كل ما هو نقص. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. قوله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، كما ذكرنا تبارك بمعنى كثر خيره، وبمعنى تمجد سبحانه وتعالى، تعالى، تقدس، تنزه عن كل نقص. فتلاقي تبارك هي بمعنى ايه؟ سبح، معنى هو الذي يستحق التسبيح. فتبارك معنى تعالى عن النقائص، فهي تشمل كل ذلك، وتشمل كثرة الخير كما ذكرنا، كلها معاني صحيحة. تبارك من البركة بمعنى كثر الخير منه سبحانه وتعالى. وهي هل كان قبل ذلك ناقصا حتى كثر الخير؟ الكثرة دي كان قبل الكثرة كان في نقص؟ لا، هو ده من باب تجدد الكمالات الاختيارية الفعلية، تجدد الكمالات الفعلية التي عدم فعلها قبل فعلها راجع الى مشيئته، وهو كمال في حد ذاته. يعني ايه الكلام الصعب ده؟ افعال الله عز وجل متعلقة بمشيئته، فعلها كمال وعدم فعلها كمال. ان كمال هذه الافعال ان تكون حسب مشيئته، يفعلها اذا شاء ولا يفعلها اذا شاء، بخلاف صفات الكمال الذاتية التي كمالها الا تتعلق بمشيئته. قلنا قبل كده الصفات الذاتية والصفات الآية شرحناها قبل ذلك. الصفات الذاتية كالحياة والعلم والقدرة، ما نقولش يحيا اذا شاء ويموت اذا شاء، صح؟ بنقول هو الايه؟ الحي، حي نسكت، لان ده المشيئه من صفات الاحياء، ازاي تعلق الاحياء على المشيئه؟ ما ينفعش. ما تقولش يقدر اذا شاء ويعجز اذا شاء، لان العجز صفه ايه؟ نقص مطلقا. ما تقولش يسمع اذا شاء ويصم اذا شاء، نعوذ بالله. لا، ده كلام، دي العاقل يدرك اذا شك يعني ان هذا ايه؟ نقص. ما ينفعش يقول الكلام ده. زي ما انا اقول لك لما يجوا يحتفلوا بعيد القيامه يقولوا ربنا بيموت، يقول لك يقدر يموت. ده كلام يعني لا يقبله عاقل. ايه اللي يقدر يموت دي؟ والموت يعلق على الحياه تعلق على القدره؟ ده نقص عظيم طبعا بلا شك. الوحدانيه صفه ذات. اما صفات الافعال يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. يبقى لما رحم من رحمه ولم يعذبه ده كمان، ولما عذب من عذب ولم يرحمه ده ايه؟ كمان. فهمنا بقى دلوقتي كده ان الصفات الفعليه معلقه بمشيئته، يغضب اذا شاء ويرضى اذا شاء. لما غضب له الحمد في غضبه، وكذلك من صفات الكمال. وعندما رضي عمن رضي عنه بمشيئته فذلك من صفات الايه؟ الكمال. لكن لو غاضب على طول تبقى نقص ولا لا؟ تبقى نقص. مش زي صفه الحياه صفه الغضب دي، وزي الرضا على طول ما يغضبش ابدا، تبقى صفه ايه؟ نقص ايضا. لكن الكمال ان يرضى اذا شاء ويغضب ايه؟ اذا شاء. يتكلم اذا شاء ويسكت اذا شاء. اليس كذلك؟ ما ينفع نقول يسكت؟ حد يجيب لنا دليل على يسكت؟ ها؟ صح، جزاك الله خيرا. ان الله حد حدودا فلا تعتدوها، فرض فرائض فلا تضيعوها، حد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن اشياء. سكت عن اشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. يبقى يتكلم اذا شاء ويسكت اذا شاء سبحانه وتعالى. فصفات وهي كلها صفات كمان. وهذه اذا لما تتجدد بمعنى تقع منها آحاد جديدة، آحاد جديدة كلها كمال، وكان قبل ذلك كاملا، وعندما فعلها ازداد ايه؟ كمال. كان كاملا ولم يزل كاملا سبحانه وتعالى. فتبارك معنى كثر خيره، كثر منه الخير على عباده ايضا، هذه احد المعاني. وكما ذكرنا تقدس وتنزه، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. الذي نزل الفرقان، نزل القرآن. سمي القرآن فرقانا لانه يفرق بين الحق والباطل ويميز بينهما، سماه الله فرقان. وذلك قال لقد اتينا موسى الكتاب والفرقان. والفرقان اصلا ينزل الله عز وجل منه الايات المقروعة، وينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ايضا من انواع التأييد والتقوية ما يفرق بين الحق والباطل، كما قال عز وجل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان. ليه يوم بدر كان يوم الفرقان؟ لان ربنا انزل من انواع التأييد والنصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم ما فرق به بين الحق والباطل. لان نصرة المؤمنين فرقان، فرقان يفرق الله عز وجل بين الحق والباطل. لو ان المؤمنين هزموا في بدر لما حصل فرقان في الارض بين الحق والباطل، لما عبد الله عز وجل في الارض. لكن نزل الفرقان سبحانه وتعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم بالاضافه الى تنزيل الايات. القران فرقان، وانواع التأييد والنصرة فرقان يفرق الله به بين الحق والباطل. تبارك الذي نزل الفرقان، ونزل لتتابع التنزيل، تتابع التنزيل والنزل. وقالوا لولا نزل على القرآن جملة واحدة، كذلك يثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. نزل تنزيل يعني لاستمراره كما ذكرنا وتتابعه مرة بعد مرة. نزل الفرقان على عبده، وصف الرسول صلى الله عليه وسلم هنا بالعبودية لبيان شرف العبودية، وفي أعلى مقامات يصفه ربه عز وجل بالعبودية ليبين لنا أن كمال الإنسان في تحقيق العبودية لله عز وجل، كما قال في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال عز وجل في مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ومقام العبودية أرفع مقامات البشر، بل أرفع مقامات الخلق جميعا، لأن الله ما خلق الخلق إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. للعالمين للإنس والجن، والعالمين الخلق جميعا. الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الى الانس والجن، وقيل للناس جميعا، وصح انه للانس والجن جميعا. النذير الذي ينذر يخبر بما يحذر مما يخاف، تحذير مع تخويف، ابلاغ عن امر مع تخويف، والتبشير ابلاغ عن امر مع ترغيب و يعني اخبار بما يسر. قال تعالى: الذي له ملك السماوات والارض. فله ملك السماوات وله الملك في الارض عز وجل. كثير من الناس قد يظن ان ملك الله عز وجل في السماوات دون الارض، ان ملك الارض للناس وانهم يتصرفون فيها كما يريدون، وهذا المعنى قد تكرر كثيرا جدا في القرآن، اعني اثبات الملك لله في الارض كما ان له ملك السماوات، لكي يستحضر المؤمن ذلك فيطيع الله عز وجل ويلتزم بالفرقان والكتاب الذي انزله الله عز وجل، دون ان يعبأ بما عليه اهل الارض، ودون ان يسعى في رضاهم او يفر من سخطهم، بل الله له ملك السماوات والارض، فتأكد ان الملك الحق هو الله عز وجل في هذه الارض، بمعنى ان له ملك هذه الارض سبحانه وتعالى. فاسمع كلام الملك الحق، كيف لماذا يسمع الناس كلام الاقوياء وكلام الملوك؟ لعدم استحضارهم، يسمعونه في معصية الله عز وجل، لعدم استحضارهم ان الملك لله عز وجل في الارض. لو استحضروا ذلك لأطاعوا. ولذلك كانت هذه المقدمة اعظم مناسبة للرد على المشركين الذين يأبون الانقياد والايمان بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فلو علم العبد ان الله له ملك السماوات والارض لأطاع الله حتما. قال: ولم يتخذ ولدا، وهذا هو الشاهد في هذا المقام، وهو لم يتخذ ولدا. نفي صفة النقص، لم يتخذ ولدا. قد ذكرنا من قبل ان هذا نفي للولد على الحقيقة وعلى المجاز. على الحقيقة بمعنى ليس لله عز وجل من جنسه كما يدعيه النصارى، والعياذ بالله، يقولون من جنس ابيه، وليس له ولد مجازي. الكفرة الذين يقولون نحن ابناء الله واحباؤه، لو سألتهم عن معنى ذلك هل انتم من جنس ابيكم هذا، قالوا لا، نحن ابناؤه بمعنى الذي يرعانا. هذا معنى باطل ايضا منفي عن الله سبحانه وتعالى. ليس لله عز وجل اولاد مجازيين ولا حقيقيين. لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه. اذا ربنا نزه نفسه عن ان يسمي بعض خلقه ولدا، هو مستحيل الاول اللي هو ان يكون له ابناء من جنسه، ده من استحالة ذاتية، بمعنى هذا الوحدانية هنا وحدانية الذات كمال ذاتي. واما المتعلق على مشيئته ان الله لم يشأ ذلك، فهو اللي هو الايه اللي هو تسمية بعض خلقه ولدا. الله منزه عن ذلك ايضا، لا يسمي بعض خلقه ولدا ولا على سبيل المجاز. ولذلك يعني كلمة الخلق يقول لك كلنا اولاد ربنا، ربنا ابو الكل والعياذ بالله، كلمة اخذها بعض المسلمين عن النصارى، ربنا ابو الكل، لا، ربنا رب الكل، ربنا فوق الكل وليس ابو الكل، نعوذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. لا، العيال غير الايه غير ابو الكل او ولاده، الاولاد غير العيال. العيال هي صحيح بنستعمل كلمة العيال عندنا احنا بمعنى الولاد، لكن كلمة العيال في اللغة بمعنى من يعولهم، اي ينفق عليهم. فالخلق كلهم ينفق الله عز وجل عليه، لكن الحديث اللي ورد في ذلك ضعيف. الخلق عيال الله دي حديث ضعيف، لكن المعنى معنى ان الله يعولهم بمعنى يدبر امورهم وينفق عليهم ويقضي حوائجهم، فمعنى صحيح. ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. زي ما قلنا دائما ان صفات النفي تكون مقترنة باثبات صفات الكمال، ليس هناك نفي مجرد، بل نفي مع اثبات صفات الكمال المقابلة. لما اثبت ملك السماوات الارض نفى ان يكون له شريك، كما قال تبارك ان تمجد وتنزه، التنزه عن الولد لانه واحد في ذاته سبحانه وتعالى المتفرد بذلك، ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هو الخالق لكل شيء، وكل شيء تشمل الذوات والافعال والصفات، وقدره تقديرا فيها اثبات القضاء والقدر، وان الامر كله بقدرته سبحانه وتعالى، وكل شيء عنده بمقدار. واكد التقدير بقوله تقديرا، فقدره تقديرا، وضع لكل شيء قدرا. هو سبحانه وتعالى قبل ان يخلق الخلق وضع لكل شيء قدرا، وكان وجود الخلق على ما قدره سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى ما اتخذ الله من ولد، ما اتخذ الله من ولد، كما ذكرنا نفي الولد عن الله، يرد على المشركين القائل ان الملائكة بنات الله، يرد على اليهود القائلين عزير بن الله، يرد على النصارى القائلين المسيح ابن الله، يرد على اليهود والنصارى في ادعائهم نحن ابناء الله واحباؤه، وعن قول اليهود ان يعقوب ابن البكر، وعن قول اليهود والنصارى عن ادم ابن الله، عن ادم يقول ابن شيف ان ادم ابن الله، كل ذلك باطل بجميع انواعه. وما كان معه من اله، نفي الالهيه عن غير الله عز وجل ولو على سبيل الوساطه. وبين عز وجل الدليل على ذلك، قال اذا لذهب كل اله بما خلق، لكان كل اله يذهب بمن خلقهم ويتفرد بهم، ثم لا بد ان يحدث تنازع بينهم لنقص ملك كل واحد منهم عن الاخر. ولذا قال ولا على بعضهم على بعض، ولا صارت منازعات بين الالهه كما تخيلتها الامم الخائبه كالرومان والفراعنه والهنود واليونان، كل منهم كانوا يتصورون معارك والعياذ بالله، والكون مستقر ويعني في يعني احسن الامور، ومع ذلك هم يتصورون هذه الخزعبلات. قال تعالى ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، فهذا الوصف بالنقص لله الله منزه عنه سبحانه وتعالى. قال عالم الغيب والشهاده، عالم ما غاب عن العباد وما شهدوه وما علموه، الله احاط علما بذلك كله، فتعالى عما يشركون. ففيه نفي الشريك عن الله عز وجل سواء في الربوبية او الالوهية او الاسماء والصفات، الله لا شريك له في الوهيته، فلا يركع ولا يسجد ولا يذبح ولا ينظر ولا يدعى ولا يرجى ولا يخاف الا هو عز وجل. ولا شريك له في ربوبيته، فلا خالق سواه ولا رازق سواه ولا مدبر الامر سواه ولا يملك ذرة في هذا الكون سواه ولا يشرع ولا يأمر للناس ولا ينهاهم سواه سبحانه وتعالى. ولا شريك له في أسمائه وصفاته، لأن كمال أسمائه وصفاته على ما يليق بعظمته، فلا يوصف غيره بالسمع المحيط والبصر المحيط، ولا يشبه الخلق ولا يشبهه الخلق سبحانه وتعالى. قال الشيخ خليل هراس رحمه الله أما قوله يسبح لله، فالتسبيح والتنزيه والإبعاد عن السوء، ولا شك أن جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض تسبح بحمد ربها، تسبح بحمد أي تسبح تسبيحا مقترنا بحمده، تنزهه مع حمدها له، أو تسبح بحمد أي بتوفيقه، فيستحق الحمد على أن جعلها تسبح. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده سبحناه، أو نسبح تسبيحا متلبسا بحمده، تشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والتدبير والرحمة. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد اختلف في تسبيح الجمالات التي لا تنطق، هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال، وعندي أن الثاني أرجح، هو لسان المقال كما ذكرنا بدليل قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إذ لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلوما أي لنا، فلا يصح الاستدراك، ما يصحش كلمة لكن لا تفقهون تسبيحهم، ولا تمنتم فهمتوا كده. وقد قال تعالى خبرا عن داود عليه السلام إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب إلى الله عز وجل. وقوله تبارك، قد قلنا إن معنى تبارك من البركة وهي دوام الخير وكثرته، ولكن لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص، فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته، يعني صفات الأفعال فإنها تتجدد في ذاته، تتجدد آحادا، أفعال تسبقها يعني أفعال غيرها، ويترك سبحانه وتعالى من ذلك ما يشاء ويفعل ما يشاء على وفق حكمته. فالخلو عنها، الخلو عن تلك الأفعال قبل اقتضاء الحكمة لا يعتبر نقصا، نقول بل هو كمال. كونه يغضب إذا شاء ثم يرضى بعد ذلك، إذا كان غاضبا على الكفرة فلما أسلموا رضي عنهم، هذا له الحمد على الفعلين. وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير، ومنه سميت البركة لثبوت مائها وهو بعيد. وكما يعني أما الأقوال الأخرى فهو من نقل ابن القيم رحمه الله في كلام القيم، قال أبو صالح، قال ابن القيم قال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنه تبارك بمعنى تعالى، وقال أبو العباس تبارك ارتفع والمتبارك المرتفع، قال ابن الأنباري تبارك بمعنى تقدس، قال الحسن تبارك تجيء البركة من قبله، يعني الخير من عندي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة من الله، البركة من الله من عندي عز وجل، يجيء الخير الكثير من عندي. قال الضحاك تبارك تعاظم، لذلك نقول أكثر السلف على أن تبارك زي يعني المستحق للتسبيح عز وجل. قال الخليل ابن أحمد تمجد، وقال الحسين بن الفضل تبارك في ذاته وبارك في من شاء من خلقه، تبارك في ذاته، تبارك في ذاته بمعنى هو كثر خيره كما ذكرنا، تمجد تقدس تعاظم تعالى، وبارك في من شاء من خلقه بمعنى وضع البركة فيهم، خلق البركة فيهم، جعلهم كثير الخير. قال والتعبير والمراد بالفرقان القرآن، قلنا القرآن وما ينزله الله من أنواع التأييدات ما يفرق به من الحق والباطل، ولكن هنا في الآية الفرقان هو القرآن، سمي بذلك لقوة تفريقته بين الحق والباطل والهدى والضلال، وذكر نزل بالتشديد لإفادة التدرج في النزول وأنه لم ينزل جملة واحدة. والمراد بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، والتعبير عنه بلقب العبودية للتشريف كما سبق. والعالمين جمع عالم، وهو جمع لما يعقل، واختلف في المراد به، فقيل الإنس وقيل الجن والإنس، وهو الصحيح، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن أيضا، وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن، وأن منهم نفرا أسلم حين سمع القرآن وذهب ينذر قومه به، كما قال تعالى وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. والنذير والمنذر هو من يعلم بالشيء مع التقويم، النذير والمنذر هو من يعلم بالشيء مع التخويف، وضده البشير أو المبشر، وهو من يخبرك بما سرك. وأما قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فضمنت هذه الآية الكريمة جملة من صفات التنزيه التي يراد بها نفي ما لا يليق بالله عز وجل، فقد نزه سبحانه نفسه في عن اتخاذ الولد وعن ولود إله خالق معه وعما يصفوه به المفترون الكذابون، كما نهى عن ضرب الأمثال له والإشراك به بلا حجة ولا برهان، والقول عليه سبحانه بلا علم ولا دليل. فهذه الآية تضمنت إثبات توحيد الإلهية وإثبات توحيد الربوبية، فإن الله بعدما أخبر عن نفسه بعدم ولود إله معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة، فقال إذا لذهب كل إله بما خلق، إذن أي لو كان معه آلهة كما يقول هؤلاء المشركون لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. توضيح هذا الدليل أن يقال إذا تعددت الآلهة فلا بد أن يكون لكل منهم خلق وفعل، ولا سبيل إلى التعاون بينهم، فإن الاختلاف بينهم ضروري، كما أن التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهم عند الانفراد، والعاجز لا يصلح إلها، فلا بد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله، وحينئذ فإما أن يكون متكافئين في القدرة لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخرين ويغلبهم، فيذهب كل منهم بما خلق ويختص بملكه كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته اذا لم يجد سبيلا لقهر الاخرين. وده كله نقص بالتأكيد، لانه عاجز عن ان يقهر غيره، واما ان يكون احدهم اقوى من الاخرين فيغلبهم ويقهرهم وينفرد دونهم بالخلق والتدبير. فلا بد اذا مع تعدد الالهة من احد هذين الامرين، اما ذهاب كل بما خلق او علو بعضهم على بعض. ذهاب كل بما خلق غير واقع، لانه يقتضي التنافر والانفصال بين اجزاء العالم، مع ان المشاهدة تثبت ان العالم كله كجسم واحد مترابط الاجزاء متسق الانحاء، فلا يمكن ان يكون الا اثرا لاله واحد. وعلو بعضهم على بعض يقتضي ان يكون الاله هو العالي وحده، ومع ذلك فهذا يقتضي نفي الالوهية عن من دونه. واما قوله فلا ضريب الله الامثال، فانا نستفيد المرة القادمة ان شاء الله. ما حكم اسمه محمد تبارك؟ يعني التبارك لم يرد نسبته الى غير الله في الكتاب والسنة، فالصح انه غير اسمه، نخليه محمد مبارك. يشتكي اليه الطلبة في الفصل من العادة السيئة، ماذا ينصح لهم؟ اولا لابد ان ينصح لهم بحراسة الافكار، حراسة التفكير، لان ذلك هو المقدمات الذي يدفع السرحان لما يخصه، لما يجي قاعد لوحده وينام ويدخل دورة المية ويقعد قاعد سرحان يفكر فيما ايه في امر الشهوة، هذا الذي يدفعه الى استحضار الصور التي رأاها. فانت لو قطع الفكرة الاولانية دي وبعد كده غض بصره، لان لا يمكن ان تتم العادة السيئة دي الا بهذه المقدمات، لابد ان هو يطلق بصره الى الحرام عشان يستحضر الصورة ثم يتخيل انه يفعل ويفعل. فايقاف الفكرة وغض البصر وذكر الله عز وجل خصوصا عند النوم وعند الصباح والمساء، لان القلب ده انما يستهلك هذه المادة الخبيثة لعدم ورود مادة طيبة، ولو استعمل المادة الطيبة من ذكر الله لا طردت المادة الخبيثة، وكذلك كثرة الصيام. وعموما في رسالة وشريط الشيخ محمد حسين يعقوب بوجه لهم يكون في خير كتير ان شاء الله. حديث خلق الله التربة يوم السبت، الحديث ده من غرائب مسلم فعلا، ان هو مقتضاه وبعض العلماء استنكره على مسلم، احد الاحاديث المستدركة على مسلم، وهذا ليس الاتفاق على صحيح مسلم داخل فيه الاحاديث المستدركة خصوصا مثل هذا الحديث، وذلك لانه فيه سبعة ايام للخلق، ونصوص الكتاب والسنة تدل على انه ستة ايام للخلق، ولكن هذا ليس يمكن حمله على ان هذه الايام السبعة غير الايام الاولى التي خلق الله فيها الخلق. فخلق السماوات والارض في ستة ايام، اولها الاحد واخرها الجمعة، وخلق عز وجل في الارض بعد ذلك، ما هي بالظبط كده يعني الايام دي مش بتتكرر، تتكرر انه سبت وحد واثنين وثلاثة وبعديهم سبت وحد وثاني ايه بعديهم. فخلق الله التربة يوم السبت، ده ممكن يبقى في خلق ايه اخر غير في سبت اخر غير السبت الاول الذي ليس ان يكون فيه خلق. فيوم السبت بداية خلق الخلق كان يوم الايه الاحد، واخر ايام الخلق يوم الجمعة كما قال وخلق ادم في اخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة، فكمال الخلق اكتمل يوم الجمعة. فان صح هذا الحديث حمل على ما خلق الله فيه هذه الكائنات، خلق فيها اشياء، يعني خلق في التربة شيئا في يوم سبت تالي على خلق السماوات والارض، وكذا خلق يوم الاحد اشياء اخرى. يعمل في شركة الكهرباء، رجل يعمل في شركة الكهرباء يعطي اموالا وهو لا يطلبها، يعطي اموالا وهو لا يطلبها، ولا يمنع من تنفيذ العمل بدون إيمان، لو ولا يضر من لم يدفع، ما حكمه؟ أنصحه ألا يأخذ، يعني إلا لو يعني كان فقيرا وأكدوا عليه أن يأخذ، لكن النصيحة ألا يأخذ، يبتعد عن هذا. نظرية أينشتاين لا تثبت تخطي سرعة الضوء، هو أينشتاين فاكر بيقول إن مفيش حاجة أسرع من سرعة الضوء، مش نظريات، النظريات كلها محتملة، ونحن لا شك نقول بان يعني هذه النظريات، يعني مساله وجود اشياء اسرع من الضوء، هذا امر ليس ممتنعا في قدره الله عز وجل، وان كنا لا نعلم لا نثبت ولا ننفي، لاننا نقول في قدرة الله جائز ان يجعل اشياء اسرع من الايه من الضوء. مسألة لزوم ان يتقلص الزمن او يتراجع ده كلام ليس بلازم. فهذا الكلام استدلاله بقى عليه بالقرآن، وده يقابل عجز العلم من السخافات. النجم الثاقب، يقول لك النجم الثاقب دي الثقوب السوداء، هذا كلام فاسد ولا يصح حمل القرآن على مثل هذه يعني النظريات المحتملة التي لا يدري الناس عنها شيئا. لما ربنا عز وجل يمن عليهم بالمعرفة زي ما قلنا ان الثقوب السوداء دي عشان هم شايفينها عشان بعيدة، لما يشوفوها كويس يمكن يبقى يعرفوا انها حاجات تانية خالص. يبقى ليه ان اول القرآن على غير ايه غير تأويله؟ الشهاب الثاقب، النجم الثاقب، الشهاب الثاقب الذي يعني يدمر ما امر الله وتدميره الله. ها هم شافوا حاجات سودة عشان يقولوا لا يا جدع يا ابني كلام عجيب. اذا مات الاب الذي لا يصلي هل الابناء والزوجة الذين يصلون يرثون في التركة؟ نعم، على الراجح من اقوال العلماء اذا لم يكن تاركها جحودا، اذا كان لا يصلي تكاسلا. اما اذا كان يجحد فرض الصلاة، يقول الصلاة مش مهمة، الصلاة دي تضيع وقت، يبقى كافر خارج من الملة، يبقى لا يرثون فيه. لكن الظاهر والله اعلى واعلم ان التارك تكاسلا يرثوه ورثته، وبعض اهل العلم يرونه كافرا خارج من الملة. كلما رأيت طالب علم مشهور احببت ان اكون مثله، واراني احب الشهرة. هل هذا ينافي الاخلاص؟ بلا شك ان حب الشهرة هذا امر مذموم. يعني ان شهرت من غير طلب منك كان الامر محتملا، وكنت يعني لابد ان يظل الانسان على خطر. اما حب الشهرة فهو طلب مدح الناس وطلب ان يشار اليه منام، هذا امر لابد ان يتهم الانسان منه. هل الانسان مشهور يعني ان الله يحبه؟ لا ابدا، ما يلزم من ذلك. يمكن ان يكون الخفي الذي لا يعرف الناس احب الى الله عز وجل. ان الله يحب العبد التقي النقي الخفي، التقي النقي الخفي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشعث اغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لا يؤبه له، مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. وقال عليه الصلاة والسلام طوبى لعبد اخر بعنان فرسه في سبيل الله اشعث راسه مغارة قدماه، ان كان في الحراسة كان في الحراسة، وان كان في الساقة كان في الساقة، ان استأذن لم يؤذن له، وان شفع لم يشفع. ده كل ده من ادلة فضل الخمول. الخمول للعلم مش الخمول اللي هو ضد الكسل يعني. الخمول عند العلماء لما حد يقراها كلمة الخمول في كتب التهذيب مقصود بها عدم الشهرة. خمول الذكر يعني ان هو مش مذكور في الناس نفسها بتشهر. ده الشهرة دي مرض يعني خطير جدا يخشى على الانسان منه، ولا يعني يسلم من في من المشهورين الا يعني من امتن الله عز وجل عليه. لكن الذي ليس مشهور اقرب الى الاخلاص وايسر في الوصول الى ذلك. امرأة ذهبت لزيارة قبر زوجها علما بانه طلقها قبل موته، كان مستفع نفسه ذنوب المعاصي، فرأت على قبره نوع من الدود الاحمر ففزع في هذا المنظر. الله عز وجل اعلم، نسأل الله العافية. يعمل مدرسا ربما ذهب لإعطاء درس لطالب فلا يجده، هل يجوز أن يأخذ منه الأجرة مع اتفاقنا على ذلك لأن تكلفت المشاق؟ نعم، طالما بذلت نفسك وخصصت الوقت وهو الذي تخلف فأنت تستحق الأجرة. هل يجوز إنفاق ربا المال المحرم على الفقراء أو المحتاجين؟ ينفق عليهم تخلصا منه نيابة عن اصحابه وليس من نفسه. اللي بيتصور الفلوس دي بتاعته وينفقها يبقى غير مقبول، لكن اذا علم ان هذا المال لابد ان يرد الى من اخذ منهم بطريق محرم. المال الربوي اللي انت خدته من البنك ده، البنك اصلا جابه بمعاملة ربوية. ايه هي المعاملة الربوية؟ سلف الناس فلوس وخد ايه فايدة اكتر من الفايدة اللي بيديها لك. هو بياخد 20% وبيديك انت 10، هو ياخد 10، هو بياخد من الناس اللي بيستلفهم 20%. فهذا الامر ايه؟ حرام ولابد يترجع للناس. طب الناس دي مين هي؟ ما نعرفهاش، مجهولين الاف. وبالتالي فايه الحل؟ نتصدق بيه عنهم عشان ربنا يغفر لهم معاملتهم اللي عملوها الحرام دي. دينه. طب هو مش معاه فلوس في الربوية، جات منين؟ من رأس مال، يبقى لازم يسدد من رأس المال. هو مش فقير ولا نفقة ولا وجبة ولا غير وجبة، مصالحه الشخصية لا، يعمل ايه؟ هو معاه رأس مال مش لوحده. ده لو هو فلس وقاش معاه الا الفلوس دي يبقى هو مستحق زي الفقراء. الاقرب في تسمية النصارى من قولهم ان النصارى، قيل نسبة الى انهم نصروا المسيح، وقيل لان نسبة الى الناصرة البلدة التي نشأ بها المسيح. وسمي اليهود يهود لانهم قالوا ان هدنا اليك، اي عدنا تبنا، او قيل الى يهودا اللي هو احد ابناء يعقوب، يشتري منزل من السكان، هل يجوز زيادة الايجار عليهم وهم قد دفعوا مقدم للمالك القديم؟ فهو يريد ان يدفعوا الايجار كاملا وهم كانوا يدفعون نصفه، يخصم نصف المقدم الذي دفعوه للمالك القديم، هل يجوز ان ياخذ الايجار كمان؟ لا، انت اشتريته بسكان دافعين مقدمات، لغايه ما تخلص المقدمات لازم ملتزم بالاجره اللي هم اتفقوا عليها مع المالك. الاجره ان خداع الناس، يعني استغلال ان هم كاتبين الاجره كذا من غير ما يكتبوا المقدم عشان ما يخشش السجن كان في القانون القديم، لا يجوز. طالما انت عارف والمالك قايل لك انك واخد انه واخد مقدمات ومتفق معاهم على سنين معينه، لازم تخصم لهم نصف الاجره. لما تخلص المقدمات انت حر معاهم. ترك رجل طواف الافاضه جهلا منه، رجع الى بلدي، ماذا يفعل؟ عليه ان يعود في اقرب فرصه، في اقرب عمره مثلا، يحرم من جديد ويحرم عمره، وبعد اداء العمره يطوف طواف الافاضه، وعليه دم لتاخير طواف الافاضه عند الحج. هل يجوز اخراج زكاه المال الى الجده؟ لا، الاصول والفروع لا تخرج لهم زكاه المال، من النفقه الواجبه النفقه على الاباء والاب والاجداد والامهات والجدات. امراه معها اربع بنات من زوجها المتوفى، عند اخراج الكفاره هل تجب، هل تحسب مسكين واحد ام خمس مساكين؟ اذا كان هؤلاء البنات يطعمن، يعني بنات كبار بلغن سن الاكل، يعني ما لو قلنا سبع سنين مثلا او نحو ذلك او اقل حتى، تحسب كل واحده مسكينانية، يبقى كل يبقى خمس مساكين الاسره دي. اللي بيرضع منهم مش هياكل، فما تحسبش. اذا اوصى الاب رجل على اولادي فمات الاب، هل تسقط ولايه من له ولايه ويعتبر الوصيه والولي في الزواج وغيره؟ الصحيح والله اعلى واعلم ان ولايه الزواج بالعصبه، بالعصبه بمعنى ان الجد والاخ والعم يكونوا هم الاولياء. تحيه المسجد سنه مؤكده لان الواجب خمس صلوات في اليوم والليله فقط. النصارى يقولون ان الله اله واحد لا شريك له، ولكن هو عيسى لما حب ينزل الى الارض نزل هذه الانسان، هل هذا توحيد؟ هذا عين الشرك بالله، لانه جعل عبدا مخلوقا ياكل ويشرب، ومن ياكل ويشرب له الحاجه، له قضاء الحاجه، فهذا يعني وولد ويموت وكان غائبا عن الكون ثم ظهر فيه ثم رحل عنه، يجعل كل ذلك، كل هذه الصفات النقص يجعلها لله عز وجل. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. فتوى طيبه بتاعت الشيخ الازهر بتاع المفتي حفظه الله، هنيئا له بما ترك من في ايه بقى مكتوب. هل يجوز تعليقها في المساجد؟ نعم طبعا بلا شك نشروها، بس المساجد يعني الاخوه هم اللي يشوفوها، لكن نشروها على مستوى البنطلونات.